الفصل السادس، حياة الطفولة. ولم أرى فيما رأيت من عجائب الأشياء وغرائبها أغرب من تلك الصلة التي كانت بين هذين الساجدين الطاهرين، ولا أعجب من ذلك الامتزاج الذي كان بين روحيهما. فإذا شكى بول شكت فرجيني لشكاته، وإذا بكي لا يخفض عبرته ولا يسري حزنه إلا رؤيتها باسمة بين يديه. وكثيرا ما كانت تتألم بينها وبين نفسها لبعض الشؤون، فلا يدل على ألمها وحزنها إلا بكاؤه ونشيجه. فكانت إذا ألم بها ألم طوت عليه ضلوعها وكاتمته نفسها، ظنا بها أن تراه باكيا أو متألما. وما جئت هنا مرة في شأن من الشؤون إلا رأيتهما معا يحبوان أو يدرجان أو يتداعبان أو يتماسكان أو يستبقان إلى غاية أو يتخاطفان لعبة، فلم يكن شيء من الأشياء بقادر على أن يفرق بينهما حتى ظلام الليل ووحشته. فقد كان لهما مهد واحد ينامان فيه معا عاريان كعادة الأطفال في هذه الجزيرة، وقد تلازما وتآخذا وتوسد كل منهما ذراع صاحبه كأنما يخشيان أن يفرق بينهما حادث من حوادث الدهر. وكان أول ما نطق به من الكلمات كلمتا الأخ والأخت، وهي كلمة جميلة جدا. ما خلق الله في الكلم أجمل ولا أحلى ولا أشرف معنى ولا أطرب نغمة منها، ويزيدها جمالا وحسنا صدورها من أفواه الأطفال الصغار، كأنهما عهد يأخذونه على أنفسهم منذ اليوم أن يكون كل منهما لصاحبه غدا، أو كأنها راية السلام البيضاء يرفعونها على رؤوسهم ويلوثون بها في الآفاق. ثم أخذت تلك العلاقة الطفلية البسيطة تستحيل مع الأيام إلى صداقة جدية يشعر فيها كل منهما بحاجته إلى الآخر وإلى معونته ومساعدته. فبدأ يشتركان في خدمة المنزل ومناظرة شؤونه ومعاونة أميهما فيما هما بسبيله من طلب العيش ومعالجة القوت، كل فيما هيأته طبيعته له. فلحقت فرجيني بالزنجية ماري تتعلم منها الطبخ والغسل والنسيج وإعداد المائدة وتهيئة الفراش وخياطة الملابس وصنع السلال، إلا أنها كانت تعني بما يتعلق بأخيها بول قبل كل شيء. ولحق بول بدومنيج يعينه بفأسه الصغيرة التي كانت لا تفارق عاتقه على فلح الأرض وحرثها وتخصيصها وتقسيمها وتحويل مياهها وقلع حشائشها وتسلق رباها وتقليم أشجارها. فإذا عثر في طريقه بزهرة جميلة أو فاكهة طيبة أو طائر في عشه أو حشرة في حفرتها أو سمكة ملونة أو محارة ظريفة، احتفظ بها في جيبه ليقدمها هدية لفرجيني حين يعود إليها. وكان على اختلاف شأنهما واستقلال كل منهما بعمل عن عمل صاحبه على اتصال دائم ببعضهما، فحيث وجدت فرجيني فقد وجد بول معها أو على مقربة منها أو منحدرا إليها أو مشرفا عليها أو هاتفا بها ما من ذلك بد. وأذكر أني كنت منحدرا ذات يوم من قمة الجبل وكان الجو ماطرا مكفهرا، فرأيت فرجيني مقبلة نحو المنزل من أقصى الحديقة وقد رفعت إزارها من خلفها وأسترته على رأسها لتتقي به المطر المتساقط، فهرعت إليها لأساعدها على المسير. فلما دنوت منها رأيت أن ذلك الإزار الذي يضمها لا يضمها وحدها بل يضم معها أخاها بول، فنظر إلي ضاحكين متهللين كأنهما مرتبطان باهتدائهما إلى تلك الفكرة الجميلة التي استطاع بها أن يلجأ من ذلك الغيث المنهمل إلى ظلة واحدة. فذكرني منظرهما هذا ومنظر رأسهما الصغيرين المتلاصقين في ذلك الإزار بمنظر طفلي ليدا وقد حفرا معا في محارة واحدة. وكانت حياتهما بسيطة ساذجة، لأن ذهنهما كان بسيطا ساذجا خاليا من مشاغل الحياة المركبة وهمومها، فلا يفكران في شأن غير شأنهما، ولا يسبحان في محيط غير محيطهما، ولا ينتقلان بذهنهما من الحاضر إلى الماضي أو المستقبل، ولا تترامى أبصارهما إلى ما وراء الأسر المحيط بهما، كأنهما يظنان أن العالم ينتهي حيث تنتهي جزيرتهما. ولقد أراحهما من عناء البحث والتفكير جهلهما وأمنيتهما وبعدهما عن هموم العلم ومشاغله، فلم يقدر لهما أن يسهر ليلهما منكبين على المذاكرة والمدرسة حتى يغلبهما النوم فيناما في مكانهما، ولم يذرف الدموع الغزار يوما من أيامهما أمام مظلة من مظلات العلم أو مشكلة من مشكلاته حتى تتقرح أجفانهما، ولم يثر غيظهما وحنقهما عجزهما عن التغلب على خصومهما في ميدان المجادلة والمناظرة حتى تنشق مرارتهما غيظا وحنقا، وما شعر في ساعة من ساعات حياتهما بحاجتهما إلى أن يعرفا غير ما يعرفان، لأنهما يعلمان أنهما ما خلقا إلا ليعيشا سعيدين هانئين. وها هي ذي السعادة تظللهما بأجنحتها البيضاء وتدفق بحرا زاخرا تحت أقدامهما، وإلا ليؤديا واجب الحب والإخلاص لذينيك الشخصين الكريمين عليهما، وها هما ذان يقومان لهما بهذا الواجب بأفضل ما يقوم به عبد لسيده بل عابد لمعبوده، فما بهما من حاجة إلى من يعلمهما أن الكذب حرام لأنهما لا يكذبان، ولا أن السرقة جريمة لأن جميع ما يقع تحت متناول أيديهما ملك مشترك للجميع ليس أحد أولى به من الآخر، ولا أن الجشع رذيلة لأن ما يشتمل عليه كوكبهما بسيط محدود لا يحتمل جشعا ولا نهما، ولا أن البر بالوالدين واجب لأنهما كانا يعبدان أميهما عبادة هي فوق البر والإحسان، ولا أن الصلاة فريضة لأنهما وإن لم يذهبا إلى الكنيسة إلا قليلا فقد كانا يصليان في كل أرض وفي كل جو وفي البيت والمزرعة والقمة والرابية والسهل والجبل وفي بكور الأيام وأصائلها وأوائل الليالي وأواخرها. وكذلك أشرقت حياتهما الأولى إشراق الفجر المنير في صفحة الأفق مبشرا بيوم صحو جميل، وأخذت تمر بهما الأيام عذبة صافية جريان الغدير المترقرق على بياض الحصباء، سواء ليلها ونهارها وصبحها ومساؤها. وكان من شأن فرجيني أن تستيقظ صباح كل يوم مبكرة والطير لم يفارق وكره، فتحمل جرتها وتذهب بها إلى نبع صاف كان على بعد مرحلة من المزرعة فتستقي منه ثم تعود فتجلس لتهيئة طعام الإفطار، حتى إذا برزت الشمس من خدرها وأخذت تنفض بيدها غبار الظلام عن وجه الأرض وتمسح جبين الطبيعة المقتئس بريشة أشعتها الذهبية، أقبلت مارغريت من كوخها هي وولدها فتبادلوا جميعا تحية الصباح، ثم صفوا لأداء الصلاة وبسطوا أيديهم إلى السماء ضارعين إلى الله تعالى أن يكلئهم بعين رعايته ويبسط عليهم جناح رحمته وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. فإذا انتهوا من صلاتهم خرجوا خارج الكوخ لتناول الطعام على مائدة جميلة من العشب الأخضر تحت ظلة دانية من الأغصان المتشابكة، تساقط عليهم قطع النور من فجواتها كأنها النثار الفضي اللامع. فكان أثر ذلك الغذاء الطبيعي البسيط تحت هذه السماء الصافية وفوق تلك الأرض الندية المخضلة عظيما في نمو الولدين وترعرهما ونضرة وجوههما وحلاوة ملامحهما، فلم تبلغ فرجيني 12 من عمرها حتى استقام عودها واعتدل قوامها وتهدل شعرها الأصفر اللامع على كتفيها كأنما قد نسج من خيوط الشمس، وأضاءت عيناها الزرقاوان بنور سماوي غريب كأنه قبس من النور الإلهي، فإن ابتسمت ابتسمتا معها كأنهما ثغران ضاحكة، وإن قطبت صبحتا وحدهما في جو السماء حتى تلتقي زرقتهما بزرقتها. أما بول فقد كانت قامته أطول قليلا من قامة فرجه، ونظره أحد من نظرها، وأنفه أكثر شمما من أنفها، ولونه أقرب إلى السمرة من لونها، أي إن ملامحه كانت تذهب مذهب الرجولة في تكوينها واستدارتها. وكانت تنبعث من عينيه نار من القوة والنشاط تكاد تلتهب التهابا لولا تلك الأهداب الندية الحافة بهما. وكان لا يزال ثائرا محتاجا، ما يهدأ ولا يسكن حتى تقبل عليه فرجيني وتجلس بجانبه، فإذا هو الطفل الصغير بساطة وسبادة ووداعة ولطفة. وكثيرا ما كانا يجلسان معا صامتين هادئين ساعات طوالا على ضفة نهر أو حافة ينبوع أو ربوة عالية أو قمة مشرفة، وقد اضطجع كل منهما بجانب الآخر ومد قدميه العاريتين فكأنهما تمثال رخامي عتيق من تماثيل أولاد بنوف، وكأن حياتهما حياة الملائكة الأبرار في عالمها العلوي لا تشعر بحاجتها إلى الحروف والكلمات في التعبير عن شعورها وإحساسها. ولم يتكلمان، وقد قامت لهما نظراتهما المتمازجة وابتساماتهما المتماوجة مقام الألسنة في نطقها وإفصاحها، ولم يكن حبهما حبا صناعيا ولا متكلفا فيحتاجا إلى استدامته واستبقائه وتأريث ناره في قلبيهما بالملق والدهان والتدليل والترفيه وخلابة الألفاظ وسحر البيان. لا، بل لو سئل أحدهما عن الحب وتعريفه وصفاته لم استطاع أن يجيب بشيء، لأنه لا يفهم من الحب سوى أنه في حاجة إلى بقاء صاحبه بجانبه لا يفارقه ولا يغيب عن وجهه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص شيئا. ولقد استقر هذا الشعور في نفسيهما وملك عليهما حواسهما وخوالجهما، فلم يفكرا في تشخيصه وتحديده واستعراض صوره وألوانه، فكان أشبه شيء بالإيمان في قلوب العجائز والإلهام في أنفس الحيوان والعبقرية في أذهان الخاملين المغمورين. فهما ينعمان بحب هادئ لطيف لا جلبة فيه ولا ضوضاء ولا تجاذب ولا تأخذ ولا شكوى ولا عتاب ولا سهر ولا قلق ولا خوف من الطوارق ولا خشية من الفواجئ. غير أن هيلين وقد رأت فتاتها تنمو وتترعرع وتلألأ وجهها بتلك المحاسن الباهرة بدأت تفكر في أمرها وأمر مستقبلها، وتقول في نفسها: ماذا يكون مصير هذه الفتاة المسكينة غدا إن عدت علي عوائد الدهر وفرقت المنية بيني وبينها وخلفتها وحدها هنا في هذه القفة المجدبة بين هذه الخلائق الغريبة وحيدة منقطعة لا سند لها ولا معين. وكانت لها في فرنسا عمة مثرية ترى أو واسعة، إلا أنها كانت امرأة متكبرة تياها شديدة الذهاب بنفسها مدلة بجاهها ونفوذها متشددة في آرائها وأفكارها، فنقمت عليها أشد النقمة لاتصالها بذلك الفتى الفقير الذي اختارته زوجا لها، واعتبرت حادثتها هذه نكبة من أعظم النكبات التي حلت بها وبأسرتها. فأبت أن تغفر لهذه اللتها بدموعها وآلامها وضراعتها ومناشدتها، فسافرت وقد آلت على نفسها ألا تلجأ إليها في شأن من شؤون حياتها ما تردد لها نفس على وجه الأرض. أما الآن وقد أصبحت أما يعنيها من أمر فتاتها ما يعني الأمهات من أمر فتياتهن، فلن ترى بدا من أن تحمل نفسها على ذلك المكروه التي عافته برهة من الزمان. فكتبت إلى تلك العمة القاسية كتابا طويلا أفضت إليها فيه بخواطر نفسها ووساوس قلبها، وقصت عليها قصة حضورها إلى هذه الجزيرة وما كان من وفاة زوجها على إثر حضورها وحياتها الشقية التي تحياها الآن من بعده وحيدة منقطعة لا ناصر لها ولا معين. وظلت تحدثها حديثا طويلا عن ابنتها وما تخشاه عليها في مستقبل حياتها إن نشب بها ظفر جارح من أظفار الدهر وفرقت المنية بينها وبينها. ثم قالت لها في ختام كتابها: إن كنت ترين أنني لا أزال مذنبة بعد ذلك وأن تلك الدموع السخية التي رويت بها ثرى الأرض 12 عاما لا تكفي لمحو زلة من صحيفة أعمالي، فارحمي هذه الفتاة المسكينة من أجلها لا من أجلي، فهي حفيدة أخيك وغصن ضوحتك والبقية الباقية من أسرتك. لبثت تنتظر ردا على كتابها فلم يأتها، فأتبعته بآخر ثم آخر، وضرعت في ذلك ضراعة لم يكن مثلها مما يهون على مثلها لولا عاطفة الأمومة ورحمتها، حتى كانت سنة 1738 أي بعد قدومها هنا ب12 عاما وبعد مرور 3 سنوات على قدوم ميسيو دي لابوردينيه حاكما على الجزيرة. إذا علمت أن ذلك الرجل يسأل عنها ليسلمها كتابا ورد عليها من عمتها فاستطيرت فرحا وسرورا، وعلمت أن أيام شقائها قد انتهت وأن الله قد رحمها رثيا لبؤسها وشقائها، وهروعت إلى بول لويس لمقابلته، فدخلت عليه في ذلك الثوب البنغالي الخشن الذي اعتادت أن تلبسه في بيتها غير حاسية بشيء إلا بتلك السعادة التي ستقدمها عما قليل لابنتها، فاستقبلها الرجل استقبالا جافا خشنا، وهي المرأة الشريفة الطاهرة التي تقضي العيون بين يديها أجلالا وإكبارا، والبائسة المسكينة التي تهابها النفوس مرثاة لها ومرحمة لبؤسها وشقائها، ولم يدد على أن أومأ إليها برأسه إيماءة خفيفة، ثم تقدم نحوها بعظمة وكبرياء وأعطاها كتابها، فاختطفته بين يديه وأنشأت تقرأه بلهفة وسرور، إلا أنها لم تقرأ منه بضعة أسطر حتى انتقع لونها واستعشت يدها وترنح في مكانها ترنح الشارب الثمن، فقد كتبت إليها عمتها تؤنبها وتقرعها تقريعا مؤلما مهينا وتشمت بها وبمصيرها وتقول لها هذا جزاء تمردك وعصيانك وخروجك عن أهلك وقومك وانقيادك إلى شوهتك البهمية واسترسالك فيها استرسالا دفع بك إلى أحضان ذلك الفتى الوضيع المهين الذي لا يليق به أن يحل سيور حذائك حتى جلبت على نفسك وعلى أهلك العار الذي لا ينحى، قد أحسنت كل الإحسان بمغادرتك هذه البلاد وفرارك إلى تلك الجزيرة النائية المنقطعة لتدفن فيها نفسك وعارك إلى الأبد، وما موت زوجك وولادة ابنتك وشقاء عيشك والوساوس التي تعترج في صدرك خوفا على فتاتك وعلى مستقبلها إلا عقوبة أنزلها الله بك ليمحص عنك ذنوبك ويمهد لك سبيل غفران سيئاتك، فاصبري لها ولا تجزعي حتى يقضي الله قضاؤه فيك. ثم أنشأت تدل عليها بنفسها وتساخرها بعفتها وطهارتها وترفعها وإيبائها، وأنها قضت أيام حياتها عانسا متبتلة ما تزلق بها شهوتها في هوة من تلك الهوة التي تزلق فيها أقدام النساء الجاهلات، ولا تسلم قيادها إلى رجل من الرجال كائنا من كان ظنا بحريتها أن تعبث بها أيدي المطامع والأهواء، وكانت كاذبة فيما تقول، فهي امرأة دميمة شوهاء غريبة الأخلاق والأطوار، ليس لها من المزايا إلا ثروتها الطائلة وجاهها الواسع ومكانتها من البلاط الملكي، وكان كبرياؤها الكاذب يأبى عليها إلا أن تتزوج من رجل من ذوي البيوتات العظيمة والألقاب الضخمة، وليس بين هؤلاء جميعا من يرضى أن يبيعها نفسه بيعا مهما بلغ من رقة الحال وشظف العيش، ولم يزل هذا شأنها حتى تجاوزت سن الزواج وضاعت بين سخافتها وكبريائها. ثم ختمت كتابها بقولها لابد لك أن تعملي لنفسك، فقد علمت أنك في جزيرة صالحة للعمل والاستثمار، وأن جميع المهاجرين الذين يؤمونها يعودون منها بالثروة الطائلة والربح الكثير، على أنني قد كتبت إلى ميسيو دي لابوردونيه حاكم الجزيرة أوصيه بك خيرا، فاعتمدي علي وعلى معونتي ولا تكتبي إلي بعد هذا اليوم. وكانت صادقة في كلمتها هذه، فإنها كتبت إلى ذلك الرجل كتابا توصيه بها فيه، إلا أنها ملأته بذمها وثلبها والاستطالة عليها في عرضها وشرفها، أنها تلتمس لنفسها عذرا عنده في قسوتها عليها وعنفها بها وظنها عليها بالمعونة والمساعدة. فكان من أثر ذلك في نفسه أن ازدراها واحتقرها وتجهم لها حين رآها، ثم ودعها بمثل ما استقبلها به، لم يسألها عن شأن من شؤونها، ولم يمنحها غير وعود كاذبة كان ينطق بها بلهجة جافة خشنة مملوءة ضجرا ومللا، فكأنما أوصته بقتلها والقضاء عليها. الفصل السابع، العزاء. عادت هيلين إلى المزرعة ونفسها تسيل لوعة وأسى، فما بلغت كوخها حتى ألقت بالكتاب على المنضدة وتهافتت على سريرها باكية منتحبة. فهرعت إليها صديقتها تسألها ما شأنها، فأشرت للكتاب وقالت: ها هي ذي خلاصة حياتي من أولها إلى آخرها. ولم تكن مارغريت تحسن القراءة، فأتتها بالكتاب فأنشأت تقرأه عليها وفؤادها يتمزق لوعة وأسى. فقطعتها مارغريت وأقبلت عليها تقول لها: متى تخلى الله عنا يا هيلين فنلجأ إلى الناس في شؤوننا ونعتمد عليهم في رزقنا، ونحن أغنياء عنهم بما هيأ الله لنا من القوت في هذه الجنة الصغيرة التي نعيش فيها، فما فينا من يشكو جوعا ولا عطشا، ولا منا من يمشي عاريا أو حافيا، ولا من يبيت مغتما أو محزونا. فروحي عن نفسك، فالله أرحم بك وبنا ومن الأقارب والأصدقاء. ثم عجزت عن امتلاك نفسها ومتابعة حديثها، فاختنق صوتها بالبكاء، فتهافتت هيلين على عنقها وضمتها إلى نفسها وظلت تقول لها: آه يا صديقتي، آه يا صديقتي. وكانت فرجاني واقفة بجانبهما، فأثر في نفسها هذا المنظر المحزن، فاستعبرت باكية وظلت تتناول يد أمها مرة ويد مارغريت أخرى، فتقبلهما وتبللهما بدموعها وتقول لهما: أرجو ألا يكون ذلك من أجلي. فبكى لبكائها الزنجيان، وكانا واقفين عند الباب، واشتد نحيبهما ونشيجهما. أما بول فقد عاصفت في رأسه عاصفة الغضب، وظل يضرب الأرض بقدميه ويشير بيديه متهددا متوعدا، لا يعلم من يهدد ولا من يتوعد ولا على أي رأس من الرؤوس يرسل صاعقة غضبه، لأنه لم يفهم مما كان شيئا. فكان هذا المأتم الغريب في تلك الساعة الرهيبة مظهرا من مظاهر الإخلاص والولاء بين قوم جمعتهم جامعة البؤس والشقاء، ووحدت بين قلوبهم الهموم والآلام. وما اجتمعت القلوب على شيء هو أجمع لشملها وأوثق لرباطها من اجتماعها حول مواقف الهموم والأحزان. فسري عن هيلين قليلا، وضمت بول وفرجيني إلى صدرها وقالت لهما: إنكما وإن كنتما يا ولدي سبب أحزاني وآلامي، ولكن الشقاء لم يأتني منكما. فلم يفهما شيئا مما تقول، ولكنهما علما أنها قد هدأت وسكنت وأنها تبتسم لهما، فاعتنقاها وقبلاها. وما لبثوا جميعا أن عادوا إلى سرورهم وغبطتهم ولعبهم ومرحهم. وكانت تلك الحادثة أشبه بشيء بسحابة اعترضت وجه الشمس ساعة ثم اضمحلت. الفصل الثامن، الاستعمار الأوروبي. مضت على ذلك أيام، والولدان ينموان في جوهما نمو النبات المحيط بهما، وينمو معهما طيب أخلاقهما وحسن سجاياهما. فبين فرجاني جالسة في الكوخ ذات يوم تهيئ طعام الإفطار لأسرتها كعادتها، والشمس لا تزال في خدرها، وأمها قد ذهبتا مع دومنيج لأداء صلاة الأحد في كنيسة سانت بوموس، وبول في الحديقة يشدب بعض أشجارها، وماري وراء الكوخ تشتغل ببعض شؤونها، إذ دخلت عليها زنجية مسكينة هبيقة كأنها الهيكل العظمي نحولا وهزالا. ليس عليها من الثياب إلا خرقة دالية تدور بحقويها، فجثت على ركبتيها بين يديها باكية منتحبة، وأنشأت تقول لها: الرحمة يا سيدتي، فإني أكاد أموت جوعا، وقد مر بي يومان وأنا أجوب هذه الأحراش والغابات، أتوارى مرة وأظهر ما أخرى، وأقتات كل ما هو فوق التراب مخافة أن تقع علي عيون بعض الفضوليين من الصيادين فيعيدوني إلى سيدي، والموت أهون علي من أن أعود إليه، فهو رجل قاس غليظ لا يزال يجلدني ويمزق لحمي بصوته كلما بدا له أن يفعل ذلك. ثم كشفت ثوبها عن جسمها وأشارت إلى مواضع الضرب منه، فإذا خطوط حمراء ملتهبة لا يستطيع نظر الناظر أن يثبت أمامها لحظة واحدة. ثم قالت: ولقد حدثت نفسي كثيرا بالانتحار، فما كان يمنعني منه إلا الخوف والجزع. ثم سمعت الناس يحدثون عنكم حديثا حسنا ويقولون إنكم وإن كنتم من هذا الجنس الأبيض المخيف ولكنكم قوم محسنون رحيمون، فأضرع إليك يا سيدتي أن ترحميني وتعودي علي بلقمة أتبلغ بها وأن تحولي بيني وبين الشقاء. وهنا شد بكاؤها ونحيبها، فأوت لها فرجاني ورقت لها رقة شديدة ونهضت إلى الطعام الذي كانت أعدته لأسرتها فأتتها به فالتهمته في لحظات قليلة، وأخذ وجهها يتطلق فرحا وسرورا. فقالت لها فرجاني: أتحبين أن أذهب معك إلى سيدك وأشفع لك عنده خله يعفو عنك ويرحمك ويكون لك في مستقبله خيرا منه في ماضيه؟ وما أحسبه إلا فاعلا حين يرى بؤسك وشقائك ومنظر جسمك المعذب المقروح. فشكرت لها الجارية فضلها ورحمتها وقالت لها: سأتبعك يا سيدتي حيث شئت، فأنت ينبوع الرحمة والإحسان. فهتفت فرجاني ببول فحضر، فحدثته حديث الجارية والرأي الذي رأته لها، فوافقها على رأيها واقترح عليها أن يرافقها في رحلتها. ثم سارا معا والجارية تتقدمهما وتخترق بهما الغابات والأجمات في ممرات مستدقة غامضة تعرفها، وكانت تعترضهما في مسيرهما بعض هضبات عالية كانا يجدان مشقة عظمى في تسلقها، حتى أشرف وقت الظهيرة على ضفة النهر الأسود حيث مقام الرجل فانحدرا إليه، وهناك شاهدا بنية عظيمة فخمة تحيط بها خدائق غناء وأدوات ملتفة ومزارع منبسطة وعبيد كثيرون منتشرون في كل مكان يحرثون ويحصدون ويحفرون وينقبون ويخوضون الأوحال ويحملون الأثقال ويقطعون الصخور. ولمح صاحب المزرعة يتمشى بينهم مشية الخيلاء وغليونه في فمه ينفث منه الدخان وبيده عصا خيزران طويلة، وهو رجل طويل القامة مهزول الجسم غائر العينين مقرون الحاجبين أخضر اللون مقطب الجبين كأنما قد جثمت روحه الشريرة بين عينيه واستعدت للوثوب على كل من يدنو منها. فارتاحت فرجاني لمنظره المرعب المخيف، إلا أنها لن تجد بدا من التقدم، فمشت نحوه خائفة مضطربة تعتمد على يد بول والجارية من خلفهما تتبعهما حتى بلغت، فجثت بين يديه وأخذت تضرع إليه أن يعفو عن جاريته المسكينة ويرحمها وتناشده الله والكتاب في ذلك. فلم يكترث في مبدأ أمره لمنظر فتى وفتاة فقيرين ذريين في ملبسهما وهيئتهما، إلا أنه لما وقع نظره على فرجاني ورأى منظرها البديع الجذاب وشعرها الأصفر الذهبي المسترسل على ظهرها وتلك العصابة الزرقاء التي تدور بجبينها الأبيض المشرق، ورأى ماء الحياة يترقرق في وجهها ترقرق الطل في ورقات الورد، وسمع صوتها الرخيم المتهدش كأنه ينبعث من آلة موسيقية شجية، بهت وجده وأخرج غليونه من فمه وابتسم ابتسامة نكراء وتقدم نحوها قليلا وألقى عليها نظرة فاجرة مريبة وقال لها: قد عفوت عنها أيتها الفتاة الجميلة، لا من أجل الله ولا من أجل الكتاب بل من أجلك أنت. فأشارت فرجاني إلى الجارية أن تتقدم لتشكر سيدها نعمته وفضله، ثم انكفأت راجعة تركض ركود الهارب وبول يتبعها حتى ارتقيا الجبل الصغير الذي هبطا منه وجلسا تحت دوحة من أدواحه يستريحان، وكان التعب قد نال منهما منالا عظيما. فقد قطع في ذلك اليوم 5 فرافخ في أرض صخرية وعرة لا يستريحان فيها ولا يهدأان ولا يتبلغان بطعام ولا شراب. فقال بول لفيرجيني: ها قد مال ميزان النهار وبيننا وبين مزرعتنا مفادة منكرة لا أحسب أننا نستطيع قطعها قبل الغروب. وليس في هذه البطحاء المحيطة بنا شجرة واحدة ذات ثمر صالح نطعمه أو ننقع ظمأنا بعصارته، وأنت ظامئة جائعة لا طاقة لك بالصبر على أكثر مما صبرت، فخير لنا أن نعود إلى مزرعة مول الجارية ونطلب إليه أن يمدنا بشيء من الطعام والشراب وما أحسبه ضانا علينا بهما. فوجمت فرجاني وقالت: لا يا بول، إن هذا الرجل قد ملأ قلبي خوفا ورعبا وما أحب أن أرى وجهه مرة أخرى. واذكر تلك الكلمة التي كانت تقولها لنا أمي دائما: إن خبز الأشرار يملأ الفم حصى، فلنمضي في سبيلنا وما أحسب أن الله يخذلنا أو يتخلى عنا. قال: وما العمل والشقة بعيدة والمنال وعر والأرض قاحلة جدباء لا ماء فيها ولا ثمر ولا شيء مما يتبلغ به المتبلغ أو يتعلل به الظامئ. قالت: إن الله الذي يسمع زغزقة العصفور الصغير في عشه فيرسل إليه الحبة التي تقوته والقطرة التي ترويه سيسمع دعاءنا ويرد لهفتنا، وما ذلك عليه بعزيز. ثم سارا في طريقهما فما أبعدا إلا قليلا حتى سمعا خرير ماء على البعد، فانتعشا وصاحا بصوت واحد: إن ها هنا ماء. وتبع الصوت حتى وصل إلى صخرة عظيمة عالية يتفجر من صدوعها ماء زلال رقراق كأنه ذوب البلار في شفوفه ولمعانه، فشرب منه حتى ارتويا، ورد من حوله بعض الأعشاب التافهة فأصابا منها قليلا ثم جلسا في مكانهما. وإنهما لكذلك إذ لمحا على البعد نخلة سامقة من نخيل الجوز. والجوز أنواع كثيرة متعددة، وهذا النوع منها دقيق مستطيل لا يزيد حجم ساقه عن حجم ساق الإنسان إلا قليلا، وربما ذهب في الهواء 60 قدما أو أكثر، وله في شعثاته لثائف ضخمة متراكمة أشبه بلثائف الكرنب، تحمل في جوفها طلعا أبيض ناصعة حلو الطعم جيد الغذاء. فابتهجا بها إذ رآياها وهرعا إليها، وكانا بين أن يصعداها وهو ما لا سبيل إليه أو يقطعاها وهو ما تعيا به قوتهما عقبة كأود، لأن جذعها على رقته ونحافته مؤلف من خيوط ليثية متداخلة متينة النسيج سميكة القشرة تعيا بها الفؤوس القاطعة. فلم يبق أمامهما إلا أن يحرقها فتهوى بين أيديهما فيظفرا بثمرها، ولم يكن لديهما نار ولا شيء مما تقتدح به النار. وليس في تلك المدرة جميعها على كثرة صخورها وأحجارها واختلاف صورها وأشكالها حجر من أحجار الاقتداح. ففتقت الحاجة لبول حيلة من أغرب الحيل وأبدعها، وقديما فتقت الحاجات حيل للرجال واستثار الدفائن ذكائهم وفطنتهم، ومن تفع العالم في جميع شؤونه وأحواله بمثل ما تفتقته الحاجات والضرورات، ولا نبتت أغراض المعارف والعلوم والمستكشفات والمخترعات إلا في تربة الفقر والإقلاع. فعمد إلى ضر الرقيق الأطراف مما يقوم لدى سكان تلك الأسقاع مقام المدى في منفعتها وجدواها، فبرى به طرف غصن يابس متين حتى صيره كالسهم، ثم عمد إلى غصن آخر من نوع غير نوعه فثقبه ثقبا دقيقا بحد ذلك الحجر نفسه، ثم أدخل طرف الغصن الأول في ثقب الغصن الثاني بعدما شد عليه بقدمه وظل يديره بكلتا يديه بسرعة عظيمة، فما هي إلا لحظات حتى التهب الغصنان وانبعث منهما دخان وشرر. فجمع بضعة أعواد يابسة وأوراقا جافة وألقاها على النار فاشتعلت، فأدناها من ساق النخلة فنشبت بها ولم تلبث إلا قليلا حتى هوت بين يدي هوية الكوكب الناري من سمائه، فأخذ يفض لفافات عن طلعها الأبيض النظير، وجلس هو وفرجان يشتويان ويأكلان ألذ طعام وأهنأه حتى اكتفيا، ومرت بهما ساعة سرور وغبطة نسيا فيها بؤسهما وشقاءهما، ثم ما لبثا أن جمعا شتات نفسهما وأخذا يتمثلان حيرتهما وضلالهما وبعد الشقة بينهما وبين أرضهما، ويذكران قلق أميهما عليهما وجزعهما لغيابهما، ويقولان في نفسهما لابد أن تكون الظنون قد ذهبت بهما مذاهب سيئة في شأنهما، حينما عادتا من الكنيسة إلى المزرعة فلم تجداهما ولم تعرفا الوجه الذي ذهبا، ثم نهضا من مكانهما وأخذا يدوران بأنظارهما يمنة ويسرى ليتعرف الطريق التي أتيا منها فأضلها، فسقط في أيديهما ولم يعرفا كيف يعودان. وكان بول أهدأ من فرجاني روعا وأثبت جأشا، فظل يعللها ويهدئ روعها ويقول لها إن كوخنا يكون دائما في مثل هذه الساعة تحت قرص الشمس، فإذا نحن اتجهنا شاهة الشرق لا نحيد عنه يمنة ولا يسرى، ثم إذا صعدنا هذا الجبل المثلث الرأس الذي نراه أمامنا لا نلبث أن نجد أنفسنا في مزرعتنا. وأخذا يسيران في الوجهة التي توحماها، فمرا بغابات كثيرة وأدواح ملتفة وهضاب عالية وأنهار جارية لم يطأ السائحون لها أرضا حتى اليوم، وظلا على ذلك ساعتين حتى اعترض طريقهما نهر واسع يتدفق ماؤه تدفقا، فذعرت فرجيني لمنظره ومنظر السفول السوداء الجاثمة في مزرعه، واستحال عليها أن تضع قدمها فيه، فلم ينشب بول أن حملها على ظهره فخاض بها الماء لا يحفل بتياره المتدفق ولا بسفوره المتزلقة، وظل يقول لها وهو سائر بها لا تخشي شيئا يا أختا، فإني جلد قوي لا يعجزني حمل شيء من الأشياء كيفما كان شأنه، وأشعر أني أزداد قوة وجلدا حين أكون معك، وأستطيع أن أقول لك إن نفسي كانت تحدثني بشر عظيم لذلك الرجل مولى الجارية حينما ظننت أنه احتقرك وازدراك فلم يحفل بك ولا برجائك، ولو أنه فعل لبطشت به بطشة لا أبالي بعواقبها. فاضطربت فرجاني وقالت له ولكنك لا تفعل يا بول إلا إذا أردت أن تكون غلاما شريرا، دع الأشرار يا صديقي وشأنهم لا تهجهم ولا تعترض طريقهم، عسى أن يموت شرهم في صدورهم حينما لا يجد له مضربا ولا منتدحا. ثم تندهت ورفعت نفسها إلى السماء وقالت آه يا رب لم لم تجعل طريق الخير سهلا لينا كطريق الشر. ولم يزل سائرا بها حتى بلغ الضفة الأخرى وأراد أن يستمر في سبيله حاملا إياها على ظهره حتى يصعد بها جبل المثلث الرأس اعتزازا بقوته وبأسه، فألحت عليه ألا يفعل فأنزلها. واستمرا سائرين في أرض وعرة كأطراد السيف تحفى فيها النعال وتدمي الأقدام، وكانت فرجاني قد نسيت نعلها في كوخها حينما ورد عليها من أمر تلك الزنجية المسكينة ما أذهلها وطار بلبها فأضر بها الجهد وأدمى قدميها المسير، فلم تزل تتحامل على نفسها حتى وصلت إلى جدول ماء جار فترامت على ضفته وأخذت تنضح قدميها بمائه، ثم مدت يدها إلى هزارتين فرعاء حانية عليها فاقتطعت منها بعض أعوادها وأوراقها ونفست منه لنفسها ما يشبه النعل فانتعلت، فهدأ بعض ما بها وأقبلت على بول تقول له ها هي ذي الشمس قد أشرفت على المغيب ولا تزال الشقة بيننا وبين المزرعة بعيدة جدا، وقد نال مني التعب ولم يبق لي جلد على المسير، فاتركني وحدي هنا واذهب إلى المزرعة لتخبر أهلنا خبرنا فيطمئنوا علينا، وابعثوا إلي من قبلكم من يحملني إليكم، فأبى بول مستعظم من الأمر وقال: الموت أهون علي من أن أتركك وحدك في هذا المكان الموحش المقفر، فسأبقى معك ما بقيت، فإن أظلنا الليل قطعت لك نخلة من نخيل الجوز فأطعمتك ثمرها كما فعلت الغداء، ثم نثلت لك من أعوادها وأغصانها مهادا لينا تنامين علي وأنا ساهر بجانبك حتى الصباح. فأذعنت لرأيه وكانت قد شعرت بشيء من الراحة بعدما خصفت قدميها بتلك الأعواد المظلة، فقامت تعتمد بيمناها على فرع قطعته من تلك الشجرة وبيسراها على كتف بول حتى بلغ غابة كثيفة قد أحاط بها من جميع أقطارها كثير من الأدواح الباسقة المنتفة، فدخلاها وما أمعن فيها إلا قليلا حتى احتجب عنهما وجه الشمس وراء تلك الهضاب الشامخة والأدواح العالية، وغاب عن عينيهما الجبل المثلث الرأس، وكان علمهما الذي يهتديان به، فإذا هما في مظلة بهماء لا يريان فيها غير الصخور العالية والهضاب المشرفة والأشجار المتشابكة والمسالك المتشابهة والأعناق المتغلغلة. فذعر بول ذعرا شديدا ووقف في مكانه حائرا ذاهلا لا يدري ماذا يأخذ وماذا يدع، ثم اندفع يعدو هاهنا وهاهنا هائما مخبولا علّه يجد طريقا أو مسلكا أو دليلا يهديه الطريق، فلم يجد، فتسلق شجرة عالية ووقف بين فرعين من فروعها وظل يدور بنظره حوله ليرى موضع جبل المثلث الرأس أو يرى قرص الشمس منحدرها إلى مغربها، فلم يرى غير ذوائب الأشجار العالية تلألأ على أوراقها الخضراء أشعة الشمس الذهبية قبل انحدارها إلى الغروب، وغير الظلال الممتدة التي يرسلها الليل طلائع لجيوشه الزاحفة المتدفقة. وكانت الريح قد هدأت وخفت صوتها، شأنها ساعة الغروب، وساد السكون على كل شيء، فأصبحت الغابة كأنها كوكب من كواكب السماء السابحة في أجواد الفضاء لا يدب فيها حيوان ولا يخطر إنسان. فملك الخوف قلب بول وجن جنونه وأخذ يصيح بأعلى صوته لا يدري من يحدث ومن ينادي: الغوث، النجدة، النجدة، إلي أيها الناس لتنقذوا فرجين البائسة المسكينة. فلم يجبها غير صدى المتردد، ولم يزل يكرر هذا النداء وصدى يردد صوته حتى خير إليه أن صوته قد أصبح صدى من تلك الأصداء، فنزل من مكانه خائرا متضاضعا ليس وراء ما به من الهم غاية، ثم وقف وأجال نظره في الفضاء فلم يرى ماء ولا ثمرة ولا نخيلا ولا شجرة ولا كنا ولا مأوى ولا شيئا مما يقتات به المقتات أو يتعلل به المتعلل، فصرخ صرخة عظيمة وتهافت على الأرض باكية منتحبة. فذعرت فرجاني حين رأته على تلك الحال وهرعت إليه وضمته إلى نفسها وظلت تقول له: لا تبكي يا بول، فإن بكاءك يقتلني هما وكمدا، واغفر لي الجريمة التي أجرمتها إليك، فلولاي لما قاسيت هذا البلاء الذي تقاسيه الآن، ولقد كان خيرا لي ألا أقدم على عمل من أعمال الخير أو الشر إلا بعد استشارة أمي. ثم قالت له: دعي البكاء والنحيب ولنتوجه إلى الله تعالى ضد راحة والابتهال، عسى أن يفرج كربتنا ويجعل لنا من أمرنا مخرجا. وجثيا يصليان صلاة طويلة استغرقت شعورهما ووجدانهما وذهبت نفساهما فيها حيث تذهب النفوس القانتين المتبترين في مواقف خشوعهم وابتهالهم. وكانت الشمس قد انحدرت إلى مغربها ولم يبق منها في حاشية الأفق إلا كما يبقى على صفحة البحر الهادئ من آثار السفينة الماخرة، فلبث على ذلك هنين هلفا ثم استفاقا على صوت كلب ينبح نباحا شديدا، فصاح بول: إنه كلب أحد الصيادين الذين يرصدون الأيائل في أعماق هذه الغابات ليطلقوا عليها كلابهم فتعقرها. ثم شد نباح الكلب وأخذ يدن منهما شيئا فشيئا فارتعدت فرجاني وقالت: يخيل إلي بول أني أسمع صوت كلبنا في دييل. لا بل هو بعينه، وما ثبت فيه قط. وما أتمت كلمتها حتى كان الكلب فيديل تحت أقدامها يتمسح بهما ويجاذبهما أثوابهما، ويكاد لو استطاع أن يبكي فرحا بهما. ثم ما لبث أن رأيا الزنجي دومنج مقبلا عليهما، فازداد سرورهما واغتباطهما. وما وقع نظر الرجل عليهما حتى هرع إليهما وجثى تحت أقدامهما باكيا مستعبرا، وظل يقول لهما: لقد مر بأميكما اليوم يا ولدي، يوم ما مر بهما مثله منذ نزلا هذه الأرض حتى اليوم، ولقد كان جزعهما عظيما جدا حينما عادتا من الكنيسة، فلن تجداكما ولن تعرفا أي سبيل سلكتما ولا أي أرض اجتمعت عليكما، ولم تستطع ماري أن تقول لهما شيئا لأنها كانت مشتغلة ببعض الشؤون وراء الكوخ في الساعة التي خرجتما فيها، فلم تركما. وقد فتشنا عنكما في كل مكان وسألنا عنكما كل غاد ورائح، فلم نجد من يدلنا عليكما. فرأيت أن أستعين بالكلب فيديل على تتبع آثاركما، فأحضرت له بعض أثوابكما وألقيتهما بين يديه فاشتمها، وكأنه علم ما يراد منه، فألصق خيشومه بالأرض وانبعث في الطريق التي سرتما فيها فعل الدليل الحادق. فتبعته أخترق الغابات والأجمات، وأتسلق الصخور والهضاب، وأجتاز الجداول والأنهار، وأشعر بجميع ما شعرت ما به من المتاعب والألام، حتى بلغنا ضيعة الرجل الأوروبي على شاطئ النهر الأسود. وهنالك حدثني بعض الذين عرفتهم من عبيده وأجرائه أنكما حضرتما إليه تسألاه العفو عن زنجية مسكينة كانت قد أبقت منه وخافت الرجوع إليه، فوعدكما بالعفو عنها. ثم ما لبثتما أن عدتما أدراجكما قبل أن تعلم ما تم في شأنها. واضطربت سرجاني وقالت: ماذا تم في شأنها؟ ألم يعف رجل عنها؟ فابتسم دومنج وقال: نعم، عفى عن قتلها وإزهاق روحها، أما ما دون ذلك فلا، فإنه ما لبث على إثر ذهابكما أن أمر بشدها إلى بعض الأشجار عارية، وظل يجلدها بصوته حتى تناثر لحمها وارتف قدمها، ثم تركها مكانها تتأوى آهات تسبكي العيون وتذيب الأكباد. وقد رأيتها بعيني فلم أستطع البقاء أمامها لحظة واحدة. ثم أتم كلمته حتى صعقت فرجاني وهتفت بكلمتها التي كانت ترددها دائما: آه ربي، لمن لم تجعل طريق الخير سهلا لينا كطريق الشر. ثم عاد زنجي إلى حديثه يقول: ثم انكفأ فيديل راجعا فتبعته، فسار قليلا على شاطئ النهر الأسود، ثم صعد الجبل الصغير المشرف عليه، فصعدت وراءه حتى قادني إلى عين ماء جارية رأيت على مقربة منها نخلة من نخيل الجو ساقطة محترقة لا يزال ينبعث دخانها وبقايا طلع مشوي متناثر حولها. فعلمت أنكما عشتما بهذا المكان وأن الجوع قد نال منكما منرا عظيما، فتجمشتما في طلب الطعام هذا العناء الكثير. ثم قادني الكلب بعد ذلك إلى هنا كما تريان، ونحن الآن على مقربة من الجبل المثلث الرأس، وبيننا وبين المزرعة أربعة فراسخ، وقد أرسلت لكما سيدتاي هذا الطعام، فكلاه وخذا لنفسكما راحتها وسكونها، ثم نرى بعد ذلك كيف نعود. وأخرج لهما طعاما كثيرا وأثمارا متنوعة وركوة ماء قراح وشيئا من شراب الليمون المحلى بالسكر، وجلسوا جميعا يأكلون ويشربون فرحين مغتبطين، لولا ما كان ينغص على فرجيني أحيانا من ذكرى تلك الزنجية المسكينة المعذبة حتى فرغوا من الطعام وتهيأوا للمسير. فإذا بول وفرجيني ضعيفان متضعضعان لا يستطيعان الانتقال خطوة واحدة لما نالهما من الأين والإعياء. فوقف دومنيج وقفة الحائر المضطرب لا يدري ماذا يصنع، أيحملهما على عاتقه وهو ما لا طاقة له به، أم يقضي الليل بجانبهما وراءهما أماهما تنتظرانهما انتظار الظامئ الهميان علالة الماء البارد أن يرجع للمزرعة وحده ليعود منهما بمن يساعده على حملهما. وكيف له بتركهما وحدهما في هذه القفة الموحشة التي لا يعلم إلا الله ماذا تضم بين أقطارها من مخاوف وأهوال؟ فتنفس تنفسة طويلة وأنشأ يقول: أسفي على تلك الأيام المواضي حين كنت أحملكما فيها يا ولدي الذي راع واحد ما أشكو ولا أتبرم. أما اليوم فقد وهن عظمي وضعف متني وتقاربت خطاي، ولم يبق لي من الحياة إلا هذه الخطوات البطيئات التي أخطوها إلى قبري. وإنه لكذلك إذ لمح أشباحا سوداء تنحدر إلي من قمة الجبل كأنها قطع الليل، فرعه منظرها ثم تبينها، فإذا قوم من الزنوج السود الآبقين من ظلم مواليهم البيض في شعاب الجبال ومخارمها، وكانوا قد سمعوا وهم في مكمنهم حديثه مع الولدين ورأوا حيرته في أمرهما، فجاءوا لمساعدته. فقال زعيمهم: إن هذين الأبيضين الصغيرين من أطيب الناس قلبا وأشرفهم نفسا وأدناهم رحمة، فقد جشم اليوم نفسهما عناء عظيما في سبيل مساعدة الزنجية مسكينة كان قد بلغ بها الشقاء والبلاء مبلغهما، فرحماها وآويا إليها وذهبا بها إلى سيدها ليشفعا لها عنده ويسألاه العفو عنها والمرحمة بها. وقد رأيناهما صباح اليوم وهما سائران معها إلى شاطئ النهر الأسود، فشكرنا لهما في أنفسنا فضلهما ونعمتهما، وعجبنا كيف استطاع ذلك الإهاب الأبيض الدهين أن يضم بين أقطاره قلبا غير أسود. وقد سمعنا الآن حوارك معهما وعلمنا أنهما في حاجة إلى من يحملهما إلى مزرعتهما، فجئنا لنتولى ذلك بأنفسنا مكافأة لهما على نعمتهما التي أسدياها إلى تلك الطريدة المسكينة. ثم أشار إلى أصحابه فاقتطعوا في لحظات قليلة بضعة أواد من بعض الأشجار العاسية وصنعوا منها ما يشبه المحفة، فصعد إليها بول وفرجيني وحملها أربعة منهم على عواتقهم، ومشى الباقون أمامهم ينيرون الطريق بمشاعلهم ويغنون أغانيهم الخاصة كأنما قد نسوا جميع همومهم وآلامهم التي يعالجونها بأنفسهم، حتى وصلوا عند منتصف الليل إلى المزرعة. وكانت هيلين ومارغريت تنتظران ولديهما منذ غروب الشمس عند سفح الجبل، وقد نصبتا حولهما على أبعاد مختلفة بعض المشاعر الكبيرة لترايا على ضوئها وجوه القادمين. ثم لمحتا المحفة على بعد حتى طارتا إليها وضمتا ولديهما إلى صدريهما باكيتين منتحبتين، فبكى الولدان لبكائهما وبكى الجميع لبكائهم. والتفتت هيلين إلى ابنتها وقالت لها: أنا كنتما أيها الولدان الشقيان، ومن أذنكما بالذهاب وحدكما في هذه الفلاة الموحشة؟ فجثت فرجاني بين يدي أمها وقالت لها: العفو يا أمه، فقد جاءتني اليوم زنجية مسكينة آبقة من سيدها تتضور جوعا وتسيل نفسها هما وكمدا، فسألتني أن أطعمها وأسقيها وأن أنقذها من بؤسها وبلائها، وقدمت لها ما شاءت من الطعام والشراب، ثم حرت في أمرها بعد ذلك، فلم أرى خيرا لها من أن أصحبها إلى سيدها وأسأله العفو عنها والمرحمة بها. وأبى بول إلا أن يصحبني، فذهبنا إلى شاطئ النهر الأسود. فلما فرغنا من شأننا وأردنا الرجوع ضللنا الطريق وظللنا حائرين ساعات طوالا حتى وافانا دامج، وكان التعب قد نال منا منالا عظيما فعجزنا عن المسير. فتقدم هؤلاء السود الطيبون لمساعدتنا وصنعوا لنا هذه المحفة وحملونا عليها رحمة بنا ووفاء بذلك المعروف القليل التي بذلناه لمواطنتهم المسكينة، وكذلك يجزي الله المحسنين خيرا بما فعلوا. وضمتها أمها إلى صدرها وقالت: قد عفوت عنكما يا ولدي، وأدعو الله ألا يحلمكما نعمة العطف على البائسين والمنكوبين. ثم عادوا جميعا إلى أكواخهم فرحين مغتبطين، وقدموا للزنوج كثيرا من الطعام والشراب، فشكروا لهم فضلهم وانصرفوا. الفصل التاسع، السعادة. وهنا تنفس الشيخ الصعداء ثم قال: أستطيع أن أقول لك يا بني إن السعادة ينبوع يتفجر من القلب، لا غيث يهطل من السماء، وإن النفس الكريمة الراضية البريئة من أدران الرذائل وأقذارها ومطامع الحياة وشهواتها سعيدة حيثما حلت وأن وردت، في القصر وفي الكوف، في المدينة وفي القرية، في الأنثى وفي الوحشة، في المجتمع وفي العزلة، بين القصور والدور وبين الأكامي والصخور. فمن أراد السعادة فلا يسأل عنها المال والنشب والفضة والذهب والقصور والبساتين والأرواح والرياحين، بل يسأل عنها نفسه التي بين جنبيه، فهي ينبوع سعادته وهنائه إن شاء، ومصدر شقائه وبلائه إن أراد. وما هذه الابتسامات التي نراها تتلألأ في أفواه الفقراء والمساكين والمحزونين والمتألمين؟ لأنهم سعداء في عيشهم، بل لأنهم سعداء في أنفسهم. وما هذه الزفرات التي نسمعها صاعد من صدور الأغنياء والأثرياء وأصحاب العظمة والجاه؟ لأنهم أشقياء في عيشهم، بل لأنهم أشقياء في أنفسهم. وما كدر صفاء النفوس وأزعج سكونها وقرارها وسلبها راحتها وهناءها مثل عاطفة البغض، ولا أنا صفحتها وجلى ظلمتها مثل عاطفة الحب. فأشقى الناس جميعا المبغضون الذين يضمرون الشر للعالم فيجزيهم العالم شرا بشر، وأسعدهم جميعا المحبون الذين يحبون الناس ويمنحونهم ودهم وصفاءهم فيمنحهم الناس من بنات قلوبهم مثل ما منحوهم. وكذلك استطاعت تلك الأسرة الفقيرة المسكينة أن تكون سعيدة هانئة على فقرها وإقلالها وجعجعة المصائب بها، فقد كانت تحمل بين جنوبها نفوسا طاهرة شريفة لا تضمر حقدا ولا تعرف غلا، فأحبت القريب والبعيد والمحسن والمسيء، وعطفت على الناس جميعا، من تمت إليه بصلة ومن لا تمت إليه بشيء. ولم تحقد على الناس أو تضمر لهم في نفسها شرا، وما لها إلى الناس حاجة ولا رأي لها في مطالبتهم بشيء مما في أيديهم من مال أو جاه أو قوة أو سلطان، فقد قنعت من عيشها بما قسم الله لها ولم تطلب مزيدا، ورضيت من حياتها بهذه العلالة القليلة التي تتعلل بها، فأراحت نفسها من هموم المطامع ومتاعبها. وكانت أحاديثها التي تجري بينها أحاديث طاهرة بريئة لا تطغى فيها الألسنة ولا الأفكار، ولا تتناول شأن من شؤون الناس خاصها أو عامها، والغيبة رسول الشر بين البشر، بل هي أساس الشرور كلها قديمها وحديثها، لأن المرء إذا اعتقد من طريقها الشر في صديقه أو عشيره وملكته فكرة سوء الظن به أبغضه واشتواه وحذره واتقاه، وكان لابد له من إحدى اثنتين: إما أن يصارحه ببغضه فتصبح حياته معه حياة نكدة لا نهاية لهمومها وألامها، أو يمازقه ويداوره فيصبح رجلا منافقا كذابا، وخير له من هذا وذاك ألا يسمع عن الناس خيرا ولا شرا. نعم، إنها لم تكن تعتمد في حديثها على العلم والتاريخ كما يعتمد الناس في مجتمعاتهم، ولا كانت محاضراتها حافلة بالشواهد والأمثال والعظات والعبر والمقارنات والموازنات، ولكنها كانت لذيذة شهية رقيقة مستملحة، لأنها كانت تستمد جمالها ورونقها من كتاب الطبيعة المفتوح أمامها، وكتاب الطبيعة هو الكتاب المشرق المنير الذي لا يقبل تأويلا ولا يحتاج إلى تفسير، والذي يرى فيه قارئه الحياة كما خلقها الله، فلا حاجة به إلى من يدله عليه أو يرشده إليه. وما هي إلا أيام قلائل حتى انتشر تلك الأسرة الكريمة بين سكان تلك الجزيرة ذكر عطر، فأخذ الناس يتحدثون بأدبها ولطفها ومرؤتها وكرمها وأيادها الظاهرة والخفية ورحمتها الخاصة والعامة، وإن لم يعرفوا لها اسما ولا لقبا. فإذا سأل سائل من السابلة أو الطارئين من هم، كان جواب المجيب إنهم قوم طيبون وكفى، كشجرات البنسج المختبئة بين لفائف الأدغال، ينشق الناس طيبها ويحمدون عرفها وإن لم يعرفوا مكانها. الفصل العاشر: العمل. وكان بول وهو في 13 من عمره كأنه في 15 قوة ونشاطة وهمة وعزيمة وذكاء وفطنة، فكان لا يمل العمل نهاره ولا ليله، ولا يتلهى عنه بما يتلهى به أمثاله من الغلمان في مثل هذه السن. وكأنما كان يشعر في نفسه أنه مسؤول عن هذه القفة الموحشة أن يحيلها إلى جنة فيحاء من جنان الأرض، فلا بد له أن يعمل حتى يصل إلى الغابة التي يريدها. فكان لا يعمل قبل أن يفكر، ولا يفكر إلا تفكيرا صحيحا مستقيما، وقد وهبه الله قريحة وقادة وذهنا خصبة وذوقا سليما ومخيلة قوية قادرة على جمع شوارد الأشياء والتأليف بين متنافراتها. فرسم في ذهنه صورة بديعة لذلك الوادي الجميل كما يفعل المهندس الماهر، وأخذ نفسه بالعمل لإبرازها وتحقيقها، فلم يخطئ ولم يضطرب ولم يلجأ إلى الاستشارة إلا في القليل النادر مما يستعصي مثله على أمثاله. فكان لا يراه الرأي إلا غاديا أو رائحة أو مصعدا أو منحدرا أو متفلقا شجرة أو مكبا على قناة أو حاملا غرسا أو خائضا نهرا، ودمج وراءه يعينه على ما يعجز عنه من حمل الأثقال وتحويل المياه ونقل الأغراض. فأنشأ الحظائر المختلفة للحنطة والشعير والدخن والذرة والقطن والقصب، تزخر كل حظيرة بما فيها من ماء وثمر، وغرس أشجار الليمون والبرتقال والتمر الهندي ونخيل البلح والجوز، وألوانا من الأزهار والأنوار تألق في أغصانها تألق الأحجار الكريمة في التيجان المرصعة، وأجرى المياه على تلك الأغراس وفي خلالها بنظام دقيق كأنما قد خطها بالبركان، وزرع الأكمات والروابي المشرفة على الوادي من جميع نواحي، فتراءت لعين الناظر كأنها قباب لطاف أو أهرام صغار مكسوة برقاق الخز والديباج على اختلاف أصباغها وألوانها، ولم يترك بقعة جدبة ولا أرضا صلبة إلا هز تربتها وأحيا مواتها، فاستحالت إلى روضة أنف تتدفق ثمارا وأزهارا وتسيل عيونا وغدرانا. وأعجب ما كان يعجب له الناظر في هذه الروضة الزاهرة منظر المياه المتدفقة من أعالي الجبال تنثر الخصبة حولها نثرة، وتدور بالربا والهضاب قلائد وعقودة وبالخمائل والأشجار أوشحة ومناطق، وتتلوى في سيرها وتدفعها تلوي الحياة المذعورة الهائمة على وجهها، حتى إذا انتهت إلى سفح مشط برفق وهدوء تتبسط في مذاهبها ومناحيها، ثم تتلاقى أطرافها فتكون بركة طويلة مستديرة تحف بها الأعشاب المخضرة كما تحف بالعيون أهدابها. فإذا انعكست على تلك البرك زرقة السماء خيل إليك أنها المرايا الصافيات في أطرها أو أحجار الفيروز في خواتمها. ولما كانت الأرض في تلك الدائرة متدرجة غير مستوية، فقد راعى أن يغرس الأجواح الباسقة في البقاع المنخفضة والأشجار المتوسطة في الأماكن المتوسطة والشجيرات القصيرة في المشارف العالية، فاستوت رؤوس الأشجار في علوها وارتفاعها كأنما قد قرضت ضوائبها بالمقراض أو كأنما غاسها غارسها في بطحاء مستوية. وكان يعمد إلى الهضاب العالية ذات الجباه البارزة فيغرس بين يديها الأشجار العظيمة المورقة، فتتلاقى ذؤابة الشجر بذؤابة الهضبة فتتكون منهما قبة جوفاء تشرف على مجلس رطب ظليل كانوا يفيئون إليه من حر الهاجرة. فإذا هم في روضة يانعة من رياض الجنة تزخر أشجارها وترن أطيارها وترف ظلالها وتتهادى نسائمها. وأجمل من هذا وذاك أنه غرس قصين متقابلين من الأشجار الوحشية الضخمة يمتدان على مدى بعيد، فتألف منهما بهليط ضيق مستطيل لا تنفذ إليه أشعة الشمس ولا تكاد تصل إليه أضواء النهار. فإذا دخله الداخل خيل إليه أنه يسير في نفق مظلم تحت الأرض، وشعر بوحشة غريبة أشبه بتلك الوحشة التي يشعر بها سكان سراديب في سراديبهم أو عملة المناجم في أعماق مناجمهم. في أحضان ذلك الوادي الجميل وفي ذمة تلك الجنة الزاهرة وبين أعطاف تلك الدائرة الواسعة المخضرة من الربا والهضاب، كان يعيش هؤلاء القوم في أكواخهم البسيطة عيشا سعيدا هانئا، متمتعين بما لا يتمتع به الأثرياء في قصورهم وبساتينهم والسعداء في جناتهم وعيونهم. فإذا انقضى النهار وأوت الشمس إلى خدرها صعدوا إلى صخرة عظيمة تشرف على ذلك الوادي جميعه، فتجلى أمامهم منظره العام في عيونه وقدرانه وأعشابه وأشجاره وخمائله وكرومه ومروجه وحرجاته وظلاله وأضوائه. فإذا ألقوا بأنظارهم في جو السماء المائج فوق رؤوسهم بأضوائه وأنواره خيل إليهم أنهم بين سماءين متقابلتين، سماء تنبت الكواكب والنجوم وأخرى تنبت الأزهار والأنوار، أو روضتين مترائيتين تتألق في إحداهما الزنادق البيضاء على ديباجة زرقاء وفي أخراهما الورود الحمراء على قطيفة خضراء.